بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن من دروسنا في شرح العيني على المنار في أصول الحنفية. في الدرس الماضي إخوتي الأكارم بدأنا في تعريف الأمر وأنه من الخاص، وذكرنا أن بين الأمر وبين الوجوب اختصاص من الجانبين، فالأمر لا يفيد إلا الوجوب، وهذا وجه أول، وأن الوجوب لا يستفاد إلا من الأمر، وهذا أيضا وجه ثاني. وذكرنا في الدرس الماضي إخوتي الأكارم أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام ليست موجبة، لأن الأمر قول والفعل ليس بقول، والوجوب لا يستفاد إلا من الأمر الذي هو قول. ففرعنا على ذلك قضية أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم نريد أن ننتقل إلى مبحث آخر. الأمر لا يفيد في الأصل إلا الوجوب. الأمر لا يفيد في الأصل إلا الوجوب، فعند إطلاق الأمر يحمل على الوجوب، وإنما يحمل على غير الوجوب كندب وإباحة وإرشاد وتهديد وما شابه ذلك من هذه المعاني التي استعمل فيها الأمر، يحمل على ذلك عند وجود قرينة مانعة من المعنى الأول وهو الوجوب. نعم. استعمال صيغة الأمر على سبعة أوجه. الأمر يستعمل ويراد به الوجوب أو الندب أو الإباحة أو التهديد أو التعزيز أو الإرشاد أو كذا، هذه كلها استعمل فيها الأمر، لكن عند الإطلاق على ماذا يحمل؟ على الوجوب، ولا يصار إلى هذه المعاني الأخرى إلا بوجود قرينة تمنع المعنى الأصلي. نعم. الإجابة كقوله تعالى أقيموا الصلاة وافعلوا الخير. نعم. والإباحة فكلوا منه. لا مو هيك. والندب. والندب وافعلوا الخير. تمام. المثال الأول أقيموا الصلاة، هذا للوجوب. افعلوا الخير للندب. نعم. والإباحة فكلوا مما أمسكنا عليكم، هذا مباح وليس بواجب. نعم. والإرشاد وأشهدوا إذا تبايعتم. فقالوا أن الندب أن يدعوك الشارع إلى أمر ديني، والإرشاد أن يدعوك إلى ما هو مصلحة لك في الدنيا. إذا كان أمر دنيوي ماذا يقال الأمر؟ هذا إرشاد وليس بي يعني بندب. نعم. السياق والقرائن، إن الآن مثلا الرسول لما مثلا باع واشترى مثلا ما اشترط الشهادة، يعني أخذ من الاستقراء. لا، الأدلة كثيرة مو بس استقراء، الأدلة كثيرة. يعني الآن وجود الآن حادثة أخرى مثلا أو فعل آخر أو ما شابه ذلك، يعني صار في عن عمل الصحابة وعمل الناس وعلى كلهم، ما كانوا عند كل بيع صغير وكبير يكون في إشهاد. نعم. والتقريع واستفزز من استطعت منهم، هذا ليس للإجاب بل للتقريع والتهديد. نعم. والتوبيخ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هل يأمر الله بالكفر؟ لا، لكن هنا للتوبيخ والتهديد. والسؤال ربنا تقبل منا. طيب، هذا الأمر يستعمل في هذه المعاني كلها، طبعا في معاني أخرى لم يذكرها هنا، لكن الآن بدنا موجب الأمر المطلق الذي ليس معه قرينة وهو المعنى الأصلي للأمر، ما هو؟ نعم. الأمر المطلق الوجوب عند عامة الفقهاء لن ندر، كما ذهب إليه بعضهم مستدلين بأنه لطلب المأمور به، وذلك يرجح جانب الإقدام وأدناه الندب والإباحة كما ذهب إليه بعض أصحاب الإمام مالك مستدلين بأنه يقتضي حسن المأمور به ومن ضرورته التمكن من الإقدام عليه. إذن عندنا الآن أول قول موجبه الوجوب، والثاني أنه قال موجبه إيش؟ الندب. ليه؟ قال وذلك لأن الأمر فيه طلب الفعل، والطلب أمر نوعان، إما جازم وهو الوجوب أو غير جازم وهو الندب، فيثبت الأدنى ويتوقف الأعلى وهو الوجوب على وجود قرينة. هذا رأي مين؟ البعض. والبعض ماذا قال؟ قال لا، لا يفيد لا الوجوب ولا الندب، وإنما يفيد الإباحة. فإذا لم يأتي مع الأمر قرينة أن حمل على الإباحة، وإنما يحمل على الندب أو على الوجوب عند وجود قرينة تعين المعنى المراد. هذا رأي البعض. نعم. والتوقف كمان أيضا معنى رابع، التوقف. بما أن الأمر استعمل في عدة معاني، فعندما نقرأ أمرا نتوقف في المراد منه حتى تأتي قرينة تحدد أحد المعاني. نعم. كما ذهب إليه طائفة مستدلين بأن الصيغة لما استعملت لمعاني مختلفة لا يتعين شيء منها إلا بدليل لتحقق المعارضة في الاحتمال، ويجب التوقف حتى يتبين المراد سواء كان بعد الحظر أو قبله. هذا رد كمان إخوة أيضا، أنه إيش؟ سواء كان قبل الحظر أو بعده، أنه يفيد إيش؟ الوجوب. هذا النهاية الأول. لا لا، قول الخليل بعد التوقف. مستدلين بأن الصيغة لما استعملت معاني مختلفة لا يتعين شيء منها إلا بدليل لتحقق المعارضة في الاحتمال، ويجب التوقف حتى يتبين المراد سواء كان بعد الحظر أو قبله. هي وين راجعة؟ هاي إلى أول الكلام. وموجبه فوق سؤال الوجوب، ما هيك؟ بعد شو قال؟ بعد الوجوب لن ندب ولا كذا ولا كذا ولا كذا، ما هيك؟ هذا كلهم تفريع على موجبه الوجوب. الآن نرجع ربط المتن بعضه. هلا وموجبه الوجوب سواء كان قبل الحظر أو بعد الحظر، الأمر يفيد الوجوب سواء كان قبل الحظر أو بعد الحظر. لماذا قال هذا الكلام؟ لأن البعض فرق وقال إذا كان الأمر قبل الحظر أفاد الوجوب، وإذا كان بعد الحظر فإنما يفيد رفع الحظر وهو الإباحة. قال الله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. ما حكم الاصطياد أثناء الإحرام؟ طبعا حرام إذا كان في حظر، اصطياد ممنوع. فجاء الأمر فاصطادوا بعد الحظر، فرفع الحظر ورجع بالأمر لوين؟ إلى الإباحة. إذا معناها على رأي البعض الأمر قبل الحظر يفيد الوجوب وبعدها يفيد الإباحة. إحنا ماذا قلنا؟ إن الأمر يفيد الوجوب ما لم تأتي قرينة، سواء كان قبل الحظر أو بعد الحظر يفيد الوجوب. وإنما صرف ما صرف من الأمر عن الوجوب إلى غير الوجوب كندب وإباحة لوجود قرينة، وإلا فقد أتى بعض الأمثلة والاستعمالات القرآنية أتى أمر أفاد الوجوب بعد الحظر، كما في قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فهنا القتال أثناء الأشهر الحرم شو كان حكمه؟ حرام، فكان في حظر وجاء بعده أمر فقتل المشركين، فهذا أمر أفاد الوجوب وهو بعد الحظر. إذا معناها عندنا عند الأحناف يفيد الوجوب سواء كان قبل الحظر أو بعد الحظر. حظر ليس بقرينة. شلون حظر؟ لا ليس بقرينة. الحظر يفيد منع هذا الشيء في وقت الحظر، لكن لا يدل على حكمه فيما قبل أو فيما بعد. الإمام الغزالي تكلم كلاما جميلا، قال إن الحظر لا يؤثر في الأمر، وإنما يكون حكم الأمر بعد الحظر كما كان قبل الحظر، فإذا كان قبله يفيد الوجوب فبعده كذلك، وإذا كان قبله للندم فبعده كذلك، وإذا كان قبله يفيد الإباحة فبعده كذلك. نعم. هذا رد لقول بعض أصحاب الإمام الشافعي إن موجبه في أغلب الاستعمال قبل الحظر الوجوب وبعده الإباحة. نعم. وقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا لانتفاء الخيرة. لا خلصنا هلا. هذا رأي مين؟ الإمام الشافعي. نرجع الآن ونقول وموجبه الوجوب، ما هيك؟ طيب ما الدليل على أن موجبه الوجوب؟ شو الدليل؟ أول دليل انتفاء الخيرة. هذا الآن سيذكر أدلة على أن موجب الأمر هو الوجوب. أول دليل ما هو؟ انتفاء الخيرة. الإباحة فينا فيها خيار لي أن أفعل ولي أن لا أفعل، بل حتى في الندب أنا مخير، إذا كان إنسان أراد أن لا يفعل المندوب ماذا نقول له؟ له ذلك. طيب أما مع الوجوب ما في خيارة. قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة. ليه؟ قال وذلك لأن الأمر يفيد الوجوب ومع الوجوب لا خيارة. نعم. لانتفاء الخيرة عن المأمور بالأمر، هذا دليل عامة الفقهاء بالنص. هي متعلقة بأول بحث وهي وموجبه الوجوب. نعم. وهو بالنص، وهو قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقوله تعالى وما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. لما خاطب إبليس أمره بالسجود وهيك، ثم طرده وأوجب عليه اللعنة وهيك وعاتبه أنه لم يسجد، فلو لم يكن الأمر للسجود للوجوب ما كان بده فيه العقوبات. لو كان للإباحة وهيك ما كان بده فيه العقوبات. إذن توبيخ الله تبارك وتعالى لإبليس وإنزال اللعنة والطرد وما شابه ذلك، كل ذلك لأن إبليس خالف أمرا واجبا، فدل على أن الأمر يفيد إيش؟ الوجوب. نعم. بعد قوله اسجدوا لآدم وأرد في معرض الذم على المخالفة وهو دليل الوجوب. نعم. واستحقاق الوعيد. هي الثاني واستحقاقي لانتفاء الخيرة واستحقاق الوعيد. واستحقاق الوعيد لتاركه لقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يعني الآن أخوانا متى يخاف الإنسان الفتنة أو العذاب الأليم؟ إذا خالف الواجب، ما هي؟ فعلمنا أنه قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره. ليه؟ قال لأنه يفيد الوجوب. نعم. فالوعيد لا يلحق إلا بترك الواجب. نعم. وكذلك دلالة الاجتماع. الإجماع. دلالة الإجماع. لا وكذلك دلالة الإجماع. وكذلك دلالة الإجماع. دل الإجماع على أن الأمر للوجوب. نعم. فالصحابة عندما كانوا يسمعون الأوامر ما كانوا يتوقفون، بل كانوا يقولون بإيش؟ بوجوبها. نعم. فإن الأمة أجمعت على وجوب طاعة الله ورسوله، ولا شك أن ذلك إتيان المأمول به فيجب عند وجود الأمر. هاي الطاعة ما هي؟ أدي فرائض الله تكون أعبد الناس، فإذا أردت الطاعة فافعل المأمورات، بل جعلوا فعل المأمورات أحد ركني التقوى. قال التقوى إيش؟ أن تفعل المأمورات وتجتنب المنهيات. نعم. إلا أن يقوم الدليل على غيره. إذا قام الدليل على أن المراد بالأمر غير الوجوب حملناه على غير الوجوب، وعندها يكون في استعمال اللفظ في غير ما وضع له. نعم. والمعقول هو أن الأمر أحد تصاريف الفعل لانتفاء الخيرة واستحقاق الوعيد ودلالة الإجماع ثلاثة، وأيضا والمعقول. يعني الآن أخواننا الدليل العقلي أن العرب من شأنها أن تضع لكل معنى مقصود لفظا خاصا، وطلب الفعل على سبيل الوجوب هذا معنى مقصود عند المتكلم، فحقه أن يكون له لفظ مخصوص وهو الأمر. نعم. وهو أن الأمر أحد تصاريف الفعل وسائلها يقتضي وجود الفعل لا محالة، فكذا هذا تمام. الفعل الماضي يدل على إيش؟ على وجود، على حصول أمر مضى قبل زمن التكلم. والفعل المضارع يدل على حصول شيء أو فعل في زمن التكلم أو بعده، يدل على الحصول، على الحدوث، على الفعل. وأما الأمر فإنه لا يدل على حصوله بل يدل على ثبوته في الذمة. نعم. فنقول فلان أمر بكذا فتمر، أي ثبت ذلك في ذمته وفعله بالواقع هذا الائتمار. نعم. ذكرنا أن صيغة الأمر لها لفظ خاص يدل على معناها، وقبل قليل ذكرنا أن صيغة الأمر تستخدم عدة معاني، قد يكون الأمر قد يكون الأشياء. ذكرنا أنه هو في أحدها حقيقة وفي البقية استعمال اللفظ في غير ما وضع له. وضع أصلا مثلا تخطب الوجوب. نعم. لكنه يطلق على الندب والإباحة. حكم الأمر إذا خرج عن مقتضاه الظاهر. هاي سؤالك، إذا كان اللفظ اللي هو أمر أريد به غير الوجوب هذا ماذا يكون؟ قطعا ليس هو المعنى الأصلي وليس هو المراد من الأمر أصلا، وإنما معنى آخر احتمله الأمر. لكن يا ترى هل نقول إن استعمال الأمر في الندب أو الإباحة هو حقيقة أو مجاز؟ شلون أخوانا؟ إذا استعمل الأمر في الوجوب فهذا معنى حقيقي باتفاق، لكن إذا أريد به الندب أو الإباحة هل يكون حقيقة أو مجازا؟ طبعا أخوة المتبادل هو المجاز. ليه؟ لأنه استعمل اللفظ في غير ما وضع له، وضع على الوجوب واستعملنا بإيش؟ في النذر أو الإباحة. لكن هناك من قال لا، إنه حقيقة وليس بمجاز. الأمر نذكر ليش. نعم. وإذا أريد به الإباحة أو النذر فهل يكون بطريق الحقيقة أو المجاز؟ فقيل إنه حقيقة. ليش حقيقة؟ قال وذلك لأن الندب والإباحة ليسا معاني أخر عن الواجب، وإنما هي جزء من الواجب، فالواجب لا يكون واجبا إلا بثلاث أشياء: أولا الإذن بالفعل، ثانيا طلب الفعل، ثالثا المنع من الترك. فإذا اجتمعت هذه الأشياء هذا هو الوجوب. طيب الندب ما هو؟ هو الإذن بالفعل زائد طلب الفعل، شو نقيص؟ منع الترك. طيب إذا معناها المندوب هو جزء من الواجب. طيب والإباحة ما هي؟ هي الإذن بالفعل وليس فيها لا طلب الفعل ولا منع الترك. إذا معناها الإباحة جزء من المندوب وجزء أيضا من الواجب، فعندما يستعمل اللفظ في الوجوب يكون قد استعمل الأمر في معناه كاملا، وهذا هو المعنى المطابق الأصلي. وأما إذا استعمل في جزء معناه وهي دلالة التضمن فهذا يكون حقيقة لأنه استعمال اللفظ في جزء معناه وليس في غير معناه. إذا استعمل اللفظ في غير معناه بيكون مجاز، أما لو استعمل في جزء معناه فيكون حقيقة لا مجازا. هلا لما قالوا إخواننا الدلالة أنواع، مطابقة وتضمن، شو المطابقة؟ دلالة اللفظ على تمام معناه. طب والتضمن دلالته على جزء معناه. فالوجوب الأمر الذي وضع الوجوب إذا دل على الندب أو على الإباحة يكون قد استعمل في جزء معناه وليس في غير معناه، والمستعمل في جزء معناه لا يكون مجازا عند هؤلاء المشايخ. نعم. وهو مختار فخر الإسلام، إنه إيش؟ إنه حقيقة وليس بمجاز. نعم. لأن بعضه أي الإباحة جزء من الوجوب، إذ الشيء ما لم يكن مباحا لا يكون واجبا، وكذا الندب، لأن الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله. وقيل لا، وقيل لا بل مجاز. نعم. لا يكون حقيقة، وهو قول الكرخي، لأنه جاز أصله. لأنه جاز أصله أي انتقل عنه، إذ الأصل في الأمر الوجوب، ولازمه استحقاق العقوبة بترك، ولازم الندب والإباحة عدم استحقاقها ويكون مجازا. هل يوجب الأمر؟ نقف إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.